تاني ليالي تفوت علينا ثواني. لو هتكون في مرة مكاني هتعرف قصدي ايه. في بالي وقلبنا ودقاته بتضحك تبقى حلوة حياته. دايما يبقى في جوايا اكتر احس بيه. غالي والله غالي لسه فاكر يوم ما جالي راح تعالي اني ابقى ملكه يوم وضعت وراه. مالي بس مالي جه في لحظة قلب لي حالي. لو ندالي يلقى ردي نفسي عيش واموت معاه. حاسس ربنا اخيرا عوض صبري بيه. محتاج قلبي ليه ومصدق عيني. يا رب الجاي يجمعنا وانا ايدي في فرحه وخوفه. اسمك تبقى كل حروفه بتشبه اسمه ايه. بتفرح اما تسمع صوته وترسم صورة لي في سكوته. بيحلى تملي لما تشوفه يا قلبي بان عليه.